جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم اللهم صل وسلم على المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة تطلع بين قرني شيطان؟ والله ما أدري أنا وش معنى. نحن نقول سمعنا وأطعنا، وأما شروقها وغروبها بين قرني شيطان لا أعرف وش معناها. يقول السائل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، في قول ما صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلى حتى تطلع الشمس، ألا يكون دليلا على أن هناك وقتين بين من طلوعها من صلاة الفجر إلى طلوعها ومن طلوعها تتفع قيد الرمح؟ من أكثر روايات إلى طلوع الشمس ولم يذكر فيها إلى شروقها. ومعروف أنه أن الصلاة لا تصح حتى تشرق الشمس، وقد يكون في رواية حتى تطلع الشمس، ولكن أيضا كلمة قوله حتى تشرق الشمس دليل على أن الصلاة لا تصح حتى تشرق الشمس، ولأنه قال إنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد الكفار لها، فنحن مأمورون بمخالفتهم حتى لا نكون في الوقت الذي يسجد فيه الكفار للشيطان أو للشمس، فنقوم نحن نصلي. نحن إذا زال هذا الوقت صلينا، فإنها تطلع وتشرق بين قرني شيطان فيسجد الكفار لها، فنحن مأمورون بمخالفتهم. إذا شرقت أو غربت نصلي، وأما جلوسنا من بعد صلاة الصبح حتى تطلع، ولعله عبر بالطلوع عن الشروق لأنه بين في أحاديث أخرى بأن الصلاة لا تصح إلا بعد الشروق، والله أعلم. يقول السائل يقول هل يجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت للسفر أو للتعب؟ أما للتعب فلا، ما دمت تستطيع أن تصلي وأنت لا تضمن هذا التأخير إلى متى. أما للسفر إذا كنت تريد أن تجمع صلاة الظهر مع العصر، مسافر وماشي في السفر، ماشي جاد بك السير كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، مشيت مثلا قبل صلاة الظهر بدأت السفر، أذن الظهر، قلت في نفسك أنا الآن يعني الآن شرعت بالسفر وأنا نشيط أريد أن أستمر إلى العصر، نقول لا بأس، تنوي الجمع وتصلي إذا وجبت صلاة العصر، تصلي الظهر ثم العصر ركعتين ركعتين، المغرب والعشاء كذلك. لو أنك مثلا مشيت بعد العصر بدأت السفر جاءت صلاة المغرب، قلت في نفسك أنا الآن نشيط وأحب أن أواصل حتى تأتي صلاة العشاء، نقول نعم لا بأس، هذا لا بأس به. أما تؤخر الصلاة بحكم التعب ونحوه، هذا ليس التعب ليس له حد، صل الصلاة وأدها حتى ترتاح وأنت مطمئن، ربما تنام فيغلبك النوم فتذهب الصلاة، لكن صل في الوقت حتى لا تذهب الصلاة وتكون في حل، صار تنام إلى أن يأتي الوقت الثاني. نعم. يقول السائل إذا وصلت الميقات وأدركت وكان ذلك في وقت النهي فما العمل؟ العمل تحرم، بسم الله لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، لبيك حجة، لبيك حجة عمرة، وتمشي. من قال لك إن ركعتي الطواف واجبة أو مشروعة؟ لم يشرع للإحرام صلاة خاصة أبدا، لم يشرع للإحرام صلاة، لكن لو صادف مثل ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء وقت الصلاة الفريضة صلى الفريضة ثم أحرم. أنت إذا حصل مثل الرسول طيب، أو جئت في وقت تجوز فيه الصلاة بعد الظهر في الضحى في الليل وأحببت، نقول وأحببت أن تصلي ركعتين طيب، ما أحببت فليس للإحرام صلاة خاصة، تقف لحظات في الميقات وتقول لبيك عمرة لبيك حج لبيك حج وعمرة ثم تمشي خلاص، ولو أنه وقت تجوز فيه الصلاة. أما في أوقات النهي هذا من باب الأولى ليس فيه الصلاة. أعطي السؤال وخلاص. سهل يقول أنه يعيش في مكان لا يسمع الأذان والمسجد يبعد 5 كيلومتر عن بيته، هل يجوز له أن يصلي في بيته؟ إذا كنت ما تستطيع الوصول إليه لا بالسيارة ولا بالأقدام فأنت معذور، أما إذا كان عندك سيارة وقادر ولله الحمد تقودها بنفسك وتذهب للمسجد، فأنا أعتقد أنك لو أردت أن تشتري بريال خبز تذهب إليه، فإذا الصلاة أولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.